موقع أنا السلفي، وقفات مع شهر ختم الأعمال. هذا هو عنوان حديثنا بإذن الله تعالى، وقفات مع شهر ختم الأعمال، ونعني بذلك شهر شعبان. فلقد أظلنا هذا الشهر الكريم وبدأت أيامه المباركة، هذا الشهر الذي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة احتفائه به، وكان ذلك بمظهر كثرة صيامه، قال صلى الله عليه وسلم: وإنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل شهر شعبان كان له هدي يختلف عن من قبله وما قبله من سائر الأيام، فكان إذا أقبل شهر شعبان أكثر الصيام واجتهد في العبادة صلى الله عليه وسلم. ولما سئل عن سبب ذلك أعلن بهذه المسألة العظيمة الخطيرة التي ينبغي علينا جميعا أن نقف عندها ونقف معها، وهذا هو الذي سيدور عليه حديثنا بإذن الله تعالى، ألا وهي أن هذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. فحري بنا عباد الله أن نختم عامنا بعمل صالح، فإن شهر شعبان هو شهر ختام الأعمال. هب أنك تعمل في وظيفة وفي آخر العام الوظيفي تقدم التقارير إلى إدارة الشركة ومسؤوليها، وهذه التقارير يتوقف عليها أمر تصعيدك وترقيتك وما يتعلق بذلك من حوافز ومكافآت ونحو ذلك. فهذا التقرير عادة ما يكون أعظم الاهتمام به في أواخر العام، ولذا فتصور أنك في وظيفتك رفع تقريرك إلى المسؤولين، وكان هذا التقرير مليء بالغفلة والتقصير، فكيف سيكون حالك عند ذلك؟ إن كثيرا من الناس عباد الله يحزن ويشتد حزنه، بل ربما يصاب بالأمراض النفسية والصحية إذا خرج تقريره السنوي في الترقية الوظيفية في وظيفته بالتقصير والتفريط الذي يؤدي إلى عدم تصعيده ونحو ذلك. ولربما لا يحزن كثير منا إذا كان تقريره في ختام عامه الذي يتحدد عليه مصيره عند الله بالحساب والجزاء والحسنات والسيئات، لا يبالي كثير من الناس بهذا التقرير. ترى كثيرا من الناس ربما لا ينشغل بأمر شهر شعبان وختام هذا العام وكيف سيرفع عمله إلى الله عز وجل في هذا الشهر الذي يترتب عليه تقدير حاله خلال هذا العام الذي مضى وسبق. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه أمته من خلال هديه صلوات الله وسلامه عليه بالإكثار من الصيام والتعبد في شهر شعبان إلى هذا الأمر العظيم الخطير، ألا وهو: ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولذا عباد الله سيقول لنا مع هذا المعنى ثلاث وقفات. الوقفة الأولى هي مراتب رفع الأعمال إلى الله عز وجل، والوقفة الثانية هي أهمية الخواتيم في الأعمال، والوقفة الثالثة هي أعمال ينبغي أن يكثر منها الإنسان في شهر شعبان. فأما أول هذه الوقفات كما أشرنا مراتب رفع الأعمال، فإن من عظيم رحمة الرحيم الكريم سبحانه وتعالى أن جعل رفع الأعمال إليه متنوعا متكررا، فرفع الأعمال إلى الله عز وجل يتكرر طوال السنة وإن كان يختم في شهر شعبان. وهذا التكرار والتنوع إنما هو من عظيم رحمة الله بنا وكرمه وفضله ومنه علينا. فهذا إما أن يكون تنبيها للغافلين والمقصرين، وإما أن يكون تحريضا للعاملين والمجتهدين. كيف ذلك عباد الله؟ إن رفع الأعمال يكون على ثلاثة أنواع خلال العام: رفع يومي، ورفع أسبوعي، ورفع سنوي. فأما الرفع اليومي فيكون مرتين في اليوم والليلة، يكون مع صلاة الفجر ومع صلاة العصر. كل يوم عبد الله من عمرك ترفع ويرفع عملك إلى الله عز وجل مرتين في اليوم، مرة في صلاة الفجر ومرة في صلاة العصر. وعند ذلك يكون به يومك وتقرير يومك بالخير أو بالشر عافانا الله وإياكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع له عمل النهار قبل عمل الليل، ويرفع له عمل الليل قبل عمل النهار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار في صلاتي الصبح والعصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم سبحانه وتعالى على ما وجدتم عبادي، فيقولون: وجدناهم يصلون وتركناهم يصلون. أي تقرير أعظم من هذا التقرير يرفع به عملك اليومي عبد الله؟ ولذا عملك اليومي يرفع مرتين في اليوم والليلة بمثابة الإنذار والتنبيه اليومي لك. كل يوم في صلاة الفجر استحضر أن هناك تنبيه إنذار، الملائكة سترتفع الآن، ستصعد إلى ربها بعملك. ثم في صلاة العصر الملائكة سترتفع الآن أيضا إلى ربك بعملك الذي يجتمع به عمل اليوم والليلة عند الله عز وجل. أي الحالين تحب عبد الله أن تكون؟ أتحب أن تكون ممن تصعد الملائكة فإذا سألهم ربهم على ما وجدتم عبدي فلان فيقولون: وجدناه يا ربي يصلي، وتركناه يا ربي يصلي؟ أم تحب أن إذا صعدت الملائكة إلى الله لترفع عملك اليومي أن تقول: وجدناه يا ربي نائما في صلاة الفجر، وتركناه يا ربي لاعبا في صلاة العصر؟ ولذا عباد الله هذا الرفع اليومي من رحمة الله بنا وكريم منه وفضله كذلك أن جعل لنا غيره، أي جعل لنا ما نستدرك به بعده. فإن الذي أساء في عمل اليوم والليلة فصعدت الملائكة بعمل سيء له يستطيع أن يستدرك ذلك في الرفع التالي، ألا وهو الرفع الأسبوعي، وذلك يكون مرتين كذلك في الأسبوع، يوم الاثنين ويوم الخميس ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، فتنزل الملائكة المخصوصة بذلك أيضا فترفع عمل نصف الأسبوع يوم الاثنين، وتنزل الملائكة المخصوصة بذلك فترفع عملك النصف الثاني من الأسبوع يوم الخميس إلى الله عز وجل. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذين اليومين بالعبادة أكثر من غيرهما من الأيام، فكان من سنته صلى الله عليه وسلم الراتبة أنه كان يصوم يومي الاثنين والخميس. ولما سئل عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم: ترفع فيهما الأعمال إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقال: تعرض الأعمال على الله عز وجل يوم الاثنين ويوم الخميس، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن عبد الله، هذا التنوع فيه رحمة بنا وفيه من وفضل علينا من الله، فيه رحمة بنا أن الغافل إذا قصر في يومه وليلته يحاول أن يستدرك في نصف أسبوعه في أسبوعه، وكذلك المجتهد المجد إذا أحسن في يومه وليلته يزداد أكثر في نصف أسبوعه وفي أسبوعه. ثم إذا كان التقصير في عمل اليوم وكان التقصير في عمل الأسبوع، فمن عظيم رحمة الله بنا أن جعل لنا رفعا سنويا للسنة كلها. أي نعم، وهذا أعظم فرصة للعبد، فإنه قصر ربما في الأيام والليالي، وقصر ربما في الأسابيع والشهور، وأساء ما أساء في هذه الأيام والأسابيع والشهور، ولكن لا تزال له فرصة عند الله عز وجل قبل أن ينتهي العام وقبل أن ترفع الأعمال إلى الله عز وجل بسنة كاملة في شهر شعبان. فجعل الله عز وجل رفعا سنويا يكون في هذا الشهر الذي غشينا اليوم، وهو أول يوم من أيامه قد غشينا. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذا الشهر الفضيل، فيستدرك المقصر والغافل فيقول: قد أسأت أيامي، قد أسأت أسابيعي وشهوري، كفى أن يرفع عملي في أيامي وأسابيعي على نحو ما سبق من الإساءة والتقصير. وهنا لابد أن أقف وأنتبه، فإنها فرصة عظيمة جعلها الله عز وجل لي في شهر شعبان. وإن من كرم الله وفضله أنه يعاملنا معاملة غير ما نعامل به بعضنا البعض. إننا إذا تعاملنا مع بعضنا البعض نتعامل بمعاملة الاستحقاق والاستيفاء ونحو ذلك، أما الكريم العظيم سبحانه وتعالى فنقصر ما نقصر في حقه، فإن عدنا لا يستوفي منا ولا كذلك يستقصي منا، بل يغفر ويعفو ويترك ما سبق إن أنت أحسنت فيما بقي. وهذا من عظيم فضله ورحمته ومنته. إنك ربما تسيء العام كله، فإذا من الله عليك وأدركت بالعمر شهر شعبان وكنت من أهل ختام العام من أهل الدنيا، كانت هذه فرصة عظيمة. وكان من عظيم من المنان الكريم سبحانه وتعالى أنه لا يؤاخذك بما سبق، وإنما يؤاخذك بالآخر الذي ستكون عليه في هذا الشهر. أي نعم، وبمعنى أبسط عباد الله، إنه ربما إذا طالع الواحد منا تقرير أيامه وشهوره سائر العام سيجد الفواجع، سيجد التقصير، سيجد الإساءات، لكن لو أنه في آخر شهر من هذه السنة هو شهر شعبان أحسن، كان هذا الإحسان كالعنوان للجواب أو للكتاب. أي نعم، إن من من الله ورحمته أنه لا يجعل عنوان الكتاب كحال الإنسان. الإنسان ربما إذا أسأت إليه 11 شهرا ثم أحسنت إليه في الشهر الأخير يقول لك أنت جد دلوقتي فقط تحسن وأنا أنسى لك كل اللي فعلته. هذا هو حال الإنسان مع الإنسان ربما. أما الله الكريم المنان الرحيم فإنك إن أسأت ما أسأت ثم رجعت إليه قبلك ويعفو عنك ويغفر لك ويمحو ما كان. ألا تعلم أن التوبة تجب ما قبلها؟ ولذلك أنت إذا أحسنت العمل في شهر ختام الأعمال عفية عما كان في الأيام والشهور والليالي والأسابيع من التقصير، عفي عنك في ذلك. ولذا عباد الله، العاقل الناصح فضلا عن المؤمن هو الذي يغتنم هذه الفرصة. أي فرصة أعظم من ذلك؟ كريم منان سيعفو عن كل ما كان من التقصير إن أنت أحسنت في ختام عامك وفي ختام أعمالك السنوية، سيعفو عن هذا التقصير ويعاملك بما أتيت به في آخر عامك. وسيد العاملين والمحسنين صلوات الله وسلامه عليه، الذي كان لا يتوقف عن الإحسان والعمل والطاعة لله فضلا عن الاجتناب والامتناع عن الذنوب والمعاصي، هو صلى الله عليه وسلم بكل ذلك يجتهد في هذا الشهر هذا الاجتهاد. هو الذي كان يقوم الليل في سائر سنته كلها وليس يصلي صلاة الفجر وصلاة العصر في وقتها، لا، بل كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، ومع ذلك كان إذا دخل شهر شعبان يغير النظام إن صح التعبير ويشتد ويعلو ويرتفع أكثر وأكثر في الاجتهاد والعمل، وهو سيد الناس في العمل، فيقول أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فكان يصوم ربما الاثنين والخميس والأيام القمرية وكذا، لا، فيزيد عليها حتى يقترب من شهر من صيام شهر شعبان كله، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يعني تقصد أكثره. فحري بك وبي، حري بنا عباد الله أن نتسي ونقتدي بسيد العاملين مع ما نحن فيه من التقصير والتفريط بأن نحسن العمل في هذا الشهر الفضيل، لا سيما وأنه شهر الخواتيم، وكان صلى الله عليه وسلم يشتد في العبادة فيه لأنه شهر الخواتيم. يقول: ذلك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا لأهمية الخواتيم عباد الله، وهذا الذي ينقلنا إلى الوقفة الثانية، أهمية الخواتيم وخطورة الخواتيم. أي نعم، إن خواتيم الإنسان هي التي سيؤاخذ بها، آخر الشيء هو الذي تحاسب عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث المرء على ما مات عليه، يبعث المرء على ما مات عليه. وقال: إنما الأعمال بالخواتيم، أي أن الله عز وجل ينظر في عملك وينظر في آخره. إن كان آخره إحسانا عفي عن كل ما تقدم، وإن كان آخره إساءة أخذت به وضاع وذهب عملك الذي تقدم وحبط والعياذ بالله. لماذا عباد الله؟ لأن هذا آخر الحالين منك، آخر الأمرين منك، هذا الذي أردته إلى آخر عمرك. ولذلك العاقل يجتهد أن يكون دائما على طاعة الله عز وجل، لأنه لا يدري متى يموت، فقد تموت في أي لحظة. فالعاقل هو الذي يجتهد أن يكون دائما على الطاعة. لماذا؟ حتى إذا جاء ملك الموت وجده في طاعة. الله عز وجل حذرنا من سوء الخاتمة ومن سوء العمل عند الموت. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إياك أن تموت على غير هذه الملة، احرص أن تكون دائما على ملة الإسلام. ولا تموتن إلا وأنتم طائعون. وهذا المفهوم العام، لابد أن تكون دائما على طاعة الله حتى تضمن حسن الخاتمة لخطورة الخواتيم. إنما الأعمال بالخواتيم، يبعث المرء على ما مات عليه. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: لقد مضت عادة الكريم سبحانه وتعالى أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. هكذا عباد الله، حالك هو الذي سيؤدي بك إلى خاتمتك. ولذا العاقل فضلا عن المؤمن هو الذي يجتهد أن يكون دائما على طاعة وعبادة، حتى إذا جاء الموت كان هذا خاتمة حاله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف يصف الناس للصلاة يقول فيهم: صلي صلاة مودع، صلي صلاة مودع. تأمل، صلي صلاة مودع، أي أحسن هذه الصلاة كأنك تودع الدنيا. لماذا عباد الله؟ لأنها ستكون الخاتمة، لأنها التي ستقبض عليها، لأنه آخر مشهد سيكون من عملك في الدنيا، وهو أول مشهد سيكون من عرضك يوم القيامة. أي نعم، يبعث المرء على ما مات عليه. مت وأنت تصلي، تأتي يوم القيامة مصليا ساجدا في الموقف. مت وأنت محرما، تأتي يوم القيامة بملابس الإحرام بين الناس وتنادي في الموقف: لبيك اللهم لبيك. مت شهيدا، تأتي يوم القيامة بدمائك اللون لون الدم، والريح ريح المسك. يبعث المرء على ما مات عليه. ولذلك كما نكرر، العاقل فضلا عن المؤمن هو الذي يحرص دائما على أن يبقى على طاعة ويجتنب المعصية. لماذا؟ حتى إذا جاء ملك الموت كانت الخاتمة على هذه الطاعة. هب أنك تموت وأنت على معصية، ستبعث والعياذ بالله عليه. وكذلك إذا مت وأنت على طاعة ستبعث عليها. وهذا من توفيق الله عز وجل. اسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى عمل صالح عند الموت ولحظة الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، وفي رواية قال عسله، فقالوا وما استعمله، وفي الرواية الأخرى قالوا وما عسله، قال أن يوفقه إلى عمل صالح عند الموت، وفي الرواية الأخرى قال أن يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه، أن يسخر الله لك الأسباب لتموت على عمل صالح، تذهب إلى المسجد تصلي تموت في المسجد، تمسك المصحف في بيتك تجلس تقرأ تموت وأنت تقرأ المصحف، وأنت تزور أمك أو أباك تموت وأنت تفعل هذه الطاعة، وأنت تتصدق تموت وأنت في هذه الطاعة، وأنت في العمرة أو في الحج تموت وأنت في هذه الطاعة، وغير ذلك. يوفقك الله إلى عمل صالح تموت عليه، وهذه كرامة يرجوها كل صالح. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الموت على عمل صالح وحسن خاتمة. وإني أختم هذه الفقرة بصورتين لمن وفقوا إلى عمل صالح وفقهم الله إليه عند موتهم، وإن هذين الصورتين من حال عامة المسلمين الذين نعيش أنا وأنت بينهم. لا أتخير لك صور الصحابة والسلف والتابعين ونحو ذلك، حتى لا يقول بعض الناس هؤلاء كانوا وكانوا وكانوا، لا، بل أقول لك هذه الصور أعيشها أنا وأنت معهم. ولقد ذكرت ربما بعضها على مسامعكم في أحاديث كثيرة قبل ذلك. فأما الصورة الأولى هي صورة هذه المرأة الصالحة الطيبة التي نسأل الله تعالى أن تكون لها هذه الخاتمة الحسنة كما هو في ظاهرها، وأن يرزقنا وإياكم كذلك خاتمة حسنة. تلك المرأة التي ذكرت لكم أمرها قبل ذلك، حكى أحد الدعاة إلى الله أنهم كانوا في حج، أي في رحلة حج، فلما وصلوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قادمين من مصر ووصلوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلوا في الميقات، منطقة أبيار علي التي فيها الميقات، كما هي العادة والحكم الشرعي أن يحرم الناس من هذا المكان الجميل المبارك رزقنا الله وإياكم أن نكون من أهله. فلما نزلوا يقول هذا الداعي جعل الناس يتجهزون للإحرام وغير ذلك، وكان منهم هذه المرأة الصالحة، هذه المرأة التي كان من قصتها أنها مات عنها زوجها وترك لها أطفالا صغارا نحو 5 أطفال من الذكور والإناث، فعاشت هذه المرأة تربي أولادها مع أنها كانت صغيرة وترجى في الزواج، فقعدت على عيالها وربتهم وأحسنت تربيتهم وحفظت بعضهم القرآن حتى تزوجوا جميعا. وكان التكريم من أولادها أن قرروا أن يخرجوها للحج، فلما كانت هذه المرأة في الميقات واجتمع الناس للإعداد للإحرام وانتهى الجميع من إعدادات الإحرام، صعدوا إلى الحافلة التي ستقلهم من الميقات إلى مكة لأداء العمرة ثم الحج بعد ذلك. يقول هذا الداعي فحكى من كانوا حولها في الحافلة أن المرأة لما صعدت الحافلة وجلست على الكرسي وجعلت تقول لبيك اللهم لبيك توقفت فجأة وجعلت تضحك حتى سمعوا صوت ضحكها، فجعل من حولها يعجبون منها. توقفت عن التلبية فجأة وصارت تضحك بصوت يسمعونه، ثم خرجت روحها إلى بارئها. فلما سألوا عن ذلك علموا قصتها وما كان من أمرها. وهنا تقول أنت ربما أين حسن الخاتمة هنا؟ أقول لك، هل هناك أحسن من هذه الخاتمة؟ إنها ماتت محرمة، تبعث يوم القيامة عند الله عز وجل ملبيا. وهنا قد يقول قائل إنها لم تعتمر، فضلا عن أنها لم تحج. أقول لك بل ربما كان هذا في حقها أعظم من أنها لو أدت ذلك. والجواب على ذلك من خلال الجواب على سؤال، وهو هل ذبح نبي الله إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل؟ الجواب لا. ومع ذلك قال الله عز وجل وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إنها لا حاجة لها في السفر، لا حاجة لها في السعي، لقد وصلت إلى مكانة ومرتبة التصديق فيها كان كافيا. بل شبه ذلك القصة الثانية عباد الله، وهي قصة هذا الرجل البسيط أيضا الذي ختم له في المسجد الحرام. يحكي أحد الدعاة إلى الله أن أحد هؤلاء الناس البسطاء خرج في عمرة مع نفر من أصحابه، فلما وصلوا المسجد الحرام محرمين وصلوا بعد صلاة العشاء، وكانت قد صليت صلاة العشاء، فقاموا يصلون صلاة العشاء قبل أن يبدأوا الطواف. فوقف هذا الرجل البسيط مع إخوانه يصلي بهم صلاة العشاء، فقرأ الرجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، يقول الداعي. فجعل الرجل يكرر الآية وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ويبكي، وأصحابه من ورائه يبكون. فإذا بالرجل بعد تكرار وبكاء انتقل إلى الآية التي بعدها ولسوف يعطيك ربك فترضى، فسقط ميتا. أي خاتمة عباد الله حسنة أفضل من ذلك؟ ولذا عباد الله إن من توفيق الله للعبد أن يقبضه على عمل صالح، وهذه فرصتك أيها المسلم. هذا شهر شعبان، شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، يرفع عملك فيه إلى الله، فاجتهد أن يرفع عملك وأنت على طاعة الله عز وجل. فإن قضى الله أجلك في شعبان كانت الخاتمة من الجهتين على أحسن حال، وإن أبقاك الله إلى رمضان وما بعده رفع هذا العام إلى الله بخير ختام. أما الوقفة الثالثة والأخيرة فهي أعمال ينبغي أن تكون في شهر شعبان، وإنه لضيق الوقت سأختصر ذلك في أن أقول أن ذلك ينحصر في ثلاثة أعمال. أولها التوبة إلى الله عز وجل. التوبة إلى الله عز وجل، أنت لكي تحسن العمل في هذا الشهر ولكي يرفع عملك إلى الله عز وجل على ما تحب، لابد أن تقلع عن الذنوب والمعاصي والآثام، وإلا كنت ظالما، فضلا عن أن يرفع عملك وأنت كذلك. قال الله تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وأما الأمر الثاني فهو الإكثار من الصيام في شهر شعبان، فإن هذا من أجل الأعمال، التي ينبغي أن تحافظ عليها في هذا الشهر، أن تكثر من الصيام في هذا الشهر، حتى وإن لم يكن لك عادة صيام سابقة، أكثر من الصيام في شهر شعبان. فسيد الناس، سيد العاملين، أحسن من ختم له عمل، كان يقول في هذا الشهر: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فعبادة الصيام عباد الله من أجل العبادات التي ترفع بها الأعمال وتكون مع خاتمة الأعمال. فاجتهد أن تكثر من الصيام في شهر شعبان. ولربما يكون بعض الناس ليس له عادة في العام، فإنه يحسن له قبل دخول رمضان أن يتوقف الأيام القليلة قبل رمضان عن الصيام، حتى يفرق بين صيام شعبان وصيام رمضان. أما من كانت له عادة من صيام طوال العام فلا حرج عليه ولا بأس أن يصوم ولو إلى آخر يوم من شعبان. والأمر الثالث عباد الله هو أمر مجمل، وهو الإتيان بأعمال البر بعمومها. فأحسن وأكثر من أعمال البر في هذا الشهر الكريم، حتى يرفع عملك وترفع صحيفة عامك إلى الله، وهي مليئة بالأعمال الصالحة من ذكر وتسبيح وتهليل وقيام وقراءة قرآن وبر وصلة وصدقة ودعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك. اجتهد في كل ذلك، عسى الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وإياكم في هذا الشهر العظيم الكريم.